إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 23 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 31 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام بمشيئة الله تبارك وتعالى حول قراءة الآية 64 والآية التي تليها 65، وفيهما يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا الشيطان بعد أن ذكر سبحانه وتعالى واقعة أمر الله عز وجل للملائكة في الملأ الأعلى بالسجود لآدم عليه السلام حين سواه ونفخ فيه من روحه، وقال للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا، فماذا كانت النتيجة؟ ظهر ما كان يخفيه إبليس اللعين، ظهر ما كان يخفيه من كبر، فأظهر تكبره على ربه تبارك وتعالى وقال أأسجد لمن خلق طينا؟ ثم قال لله عز وجل كذلك: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فماذا كان رد الرب سبحانه وتعالى على هذا المجرم الأثيم المستكبر على رب العالمين سبحانه وتعالى، مع أن الملائكة الذين هم أعظم منه وأعلى منه مكانة ومرتبة ومنزلة سجدوا كلهم أجمعون؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا المخلوق الملعون أظهر مكنون قلبه فاستكبر على ربه سبحانه وتعالى وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ فكان الرد من الله عز وجل اذهب قول ربنا سبحانه وأمره وإذنه القدري الذي إن لم يأذن به ولم يأمر به لا يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يفعل شيئا في كون الله عز وجل إلا بإذنه، وهذه أمور لا يعتقدها إلا أهل السنة الذين استخلصهم رب العالمين فتمسكوا بما آل إليهم من أصول ثابتة النسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعظم تأويل وأصح تأويل لكتاب الله تبارك وتعالى. لا يقع شيء في كون الله إلا بإذن الله القدري، ولذلك فإن الشيطان لا يستطيع أن يبث سمومه، ولا يستطيع أن يوسوس لمخلوق، ولا يستطيع أن يفعل شيئا لا هو ولا أتباعه ولا أعوان إلا إن أذن رب العالمين إذنا كونيا قدريا، به تكون الأشياء في كون الله سبحانه وتعالى. فقال اذهب، هنا أذن له سبحانه إذنا كونيا قدريا، اذهب فمن تبعك منهم، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وتأتي الآية الرابعة والستون وما بعدها، الخامسة والستون، وهما محور مجلسنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هاتان الآيتان اللتان يتم بهما المعاني في الآيات الخمس التي تلوناها عليكم في الدرس السابق، والتي كانت تتحدث عن قصة عظيمة ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، ألا وهي قصة الصراع بين آدم وأبنائه في جانب، ومع الشيطان في الجانب الآخر. قضية كل عصر، قضية كل عصر، لا تقع جريمة في أرض الله إلا وهي من جراء هذا العداء القديم بين الشيطان وبين أبينا آدم عليه السلام. ولذلك يقول الله محذرا إياه، يحذرنا سبحانه وتعالى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. ثم يأتي الخطاب موجها لكم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أفتتخذونه، تتخذون الشيطان وذريته أولياء من دون الرحمن، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ويقول إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذ العدو الحقيقي عدوا. إن الإنسان الذي لا يعتبر عدوه الحقيقي عدوا إنه أحمق، إنه سفيه. هو يتخذك عدوا وهو عدو بحق، يضمر لك العداء، لا يفطر للحظة في إغوائك وفي الكيد لك وفي المكر بك، ومع ذلك أنت تتخذه وليا، بئس للظالمين بدلا. فهنا في هذه الآية التي تأتي كتتمة لما سبق، وما سبق كان أمر الله أو إذنه الكوني أو القدري في قوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا متمما كاملا لا ينقص. ثم يقول سبحانه واستفزز من استطعت منهم، خطاب موجه للشيطان. ما معنى كلمة استفزز؟ استفعل فيها السين والتاء التي تدل على الجد في الطلب، الجد في الطلب، هو يطلب. يطلب ماذا؟ يطلب منك أن تكون فزا فتفز من مكانك، فأنت مستقر، أنت مطمئن. بدون الشيطان نحن في طمأنينة وفي أمان، ولكن الشيطان يأتي لكي يستفزك سيزعجك، يزعجك ويطلب منك ويلح في الطلب ويصيح بك ويختلك حتى يستفزك. والاستفزاز معناه الإزعاج، ومعناه أن يجعلك تترك ما أنت فيه من اطمئنان ومن استقرار. ولذلك يقولون هو مستوفز، يعني غير مطمئن في الجلسة. الإنسان غير المطمئن في جلسته يقال عنه مستوفز. ولذلك إذا كنت جالسا وجاء أحد يريدك أن تنهض يقول لك فز قوم، بمعنى انهض، لا تكن متثاقلا، لا تكن جالسا مطمئنا، وإنما يريد منك أن تقوم وأن تنهض مسرعا، أن تكون خفيفا. ولذلك يستخفك فيجعلك خفيفا. ولذلك لا يتبع الشيطان إلا الخفيف من الناس، الإنسان الخفيف، الإنسان الذي ينزعج مسرعا. ولذلك يقال، يعني حتى في التعبير الذي نستخدمه فيما بيننا، يقول لك هذا الإنسان يستفز بسرعة، لكن الإنسان الراسي اللبيب صاحب اللب الثقيل المطمئن المستيقن لا يستفز بسرعة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في هذا المعنى، ولكن ليس بهذا اللفظ أو المادة، ولكن بمعناها، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الروم: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالذين لا يوقنون سماهم الخفة، الصفة البارزة فيهم الخفة، فتجده خفيفا. فيريد هذا الخفيف أن يستخفك لأنه خفيف، صاحب لب طائش، ليس صاحب رذانة في التفكير، وليس صاحب عقل رذيل. صاحب العقل يقال عقل رذيل، لكن الخفيف الطائش لبه لب حائر، اللب لب حائر. ولذلك تجده مستوفزا دائما يستفز. من أتفه الأسباب، أتفه الأسباب تجعله يطير معك بكلمة، يطير بكلمة، يتنقل من مذهب إلى مذهب، من نحلة إلى نحلة، يغير مجلسه باستمرار، فتجده خفيفا. هؤلاء هم جند الشيطان، وهم رأس مال الشيطان، الخفيف الطائش الذي لا لب له، أو يكون خفيفا. فيقول: واستفزز من استطعت منهم، أزعجهم دائما، تجعلهم في انزعاج وعدم طمأنينة، فيتبعونك بناء على ذلك. ولذلك فرق بين جنود الشيطان وبين جنود الرحمن في اليقين. ولذلك اليقين يجعل صاحبه ثقيلا مطمئنا راسيا راسخا ثابتا، بعكس الخفيف الحائر. فهذا لا يثبت أمام، لا أقول العواصف، لا أقول العواصف والأعاصير، بل لا يثبت أمام أدنى لفحة هواء. لفحة هواء من الممكن أن تجعله يطير كالريشة في مهد الريح، لا يحتاج إلى أعاصير. وإنما الفتنة القليلة جدا من الممكن أن تجعله يتغير 180 درجة كما يقولون. فيقول: واستفزز من استطعت منهم. الاستفزاز، استفزز من استطعت. إذن هنا أقدرك رب العالمين على أن تستفزهم، واستفزز من استطعت منهم. إذن هنا بمفهوم الصفة، مفهوم الصفة اللي هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة، يكون هناك من لا يستطيع الشيطان أن يستفزه. إذن هناك بمفهوم المخالفة، بمفهوم الصفة، هناك من لا يستطيع الشيطان أن يستفزه. واستفزز من استطعت منه، كما قال له قبل ذلك في الآية السابقة: اذهب فمن تبعك منهم. إذن دل ذلك على أن هناك من لن يتبع، إذن هناك من لن يتبع الشيطان من أبناء آدم. ولذلك الشيطان عرفها صراحة فقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال في آية أخرى إلا عبادك منهم المخلصين. ولكن الشيطان كان يعلم ذلك علما إجماليا، فجاء العلم التفصيلي في نهاية الآيات هنا في الآية 65 ليجيب عن السؤال وليبين للشيطان ما أجمل في مخيلته وما أجمل في ظنه، لأنه ظن ظنا كما قال سبحانه في سورة سبأ ولقد صدق عليهم بأسلوب القسم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فهذا الفريق الذي اتبعه، فهذا الفريق الذي لم يتبعه هم الأقلية. إذن إبليس حينما قال لربه لأحتنكن لألتهمن لأستأصلن لآتين عليهم لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال رب العالمين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فلم يكن إبليس ساعة أن نطق بهذا الكلام متيقنا، بل كان يظن ظنا، ومع ذلك صدق ظن إبليس. فقال سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كما سيجيء، فبين الصفات والأسباب التي جعلت هؤلاء يستعصون على استفزاز إبليس ويستعصون على احتناك إبليس لذرية آدم وعلى إغواء إبليس لهم. فقال سبحانه واستفزز من استطعت منهم، استفزز فعل، هذا الفعل يطلب مفعولا، المفعول من استطعت، واستفزز أنت يعني يا إبليس، إبليس واستفزز من استطعت منهم، من تستطيع أن تستفزه وأن تستخفه وأن تزعجه، واستفزز من استطعت منهم، استفزز من استطعت، مفعول استطعت إيه؟ أن تستفزه، يعني استطعت استفزازه، واستفزز من استطعت أن تستفزه، ولكنه محذوف لأن السياق يدل عليه من استطعت أن تستفزه، وهو مؤول بمصدر استفزازه، استطعت استفزازه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. إذن الصوت معروف هو الذي يخرج من الفم، ويكون أحيانا بكلام، صوت أحيانا يكون كلاما مهملا، وأحيانا يكون كلاما له معنى، كلام مهمل وأحيانا يكون كلام مفيد، كلام مفيد وكلام معنى. وكأن الله يحقر مما يفعله إبليس من الإغواء، كأنه صوت لا قيمة له، صوت يعني من الإنسان الذي يقول مثلا ديز، هذا صوت، هذا صوت. هل ديز لها معنى في معجم العربية؟ أبدا، هذه كلمة يقال عنها كلمة إيه؟ لفظ إيه؟ ما يقالش كلمة أصلا، يقال عنها لفظ مهمل، صوت، صوت. هل كل صوت له معنى؟ أبدا. يعني لما نأتي على أصوات الحيوانات وعلى أصوات العجموات وأصوات الطيور، هل لها معاني عندنا؟ لا، ليس لها معاني. فدي يقال عنها أصوات، صوت الرعد، صوت مثلا الإعصار، صوت الريح، أصوات. هذه الأصوات بالنسبة لنا في لغتنا غير ذات معاني. فالشيطان حينما يقال له استفزز من استطعت منهم، لم يقل بكلامك وإنما بصوتك، فكأنه جعل الكلام يقول إلى صوت، لأنه لا قيمة له، لأنه يتكلم بالكذب ويتكلم بالغرور كما سيأتيك. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإذا هذا الكلام لا قيمة له ولا معنى له، ويعد بالأكاذيب ويخبر بالأكاذيب وبعقائد باطلة، فإذا كل ذلك صوت. فإذا معنى ذلك أنك لابد وان تعرف قيمة الكلام. الكلام لا يكون ذا قيمة الا اذا كان هذا الكلام مستمدا من وحي الله عز وجل، والا ان لم يكن مستمدا من وحي الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاة الله عز وجل يصبح هذا الكلام وبالا على صاحبه، بل يصبح هذا الكلام لا قيمة له على الإطلاق. نقول هذا الكلام حتى تعرفوا كيف تفرقون بين الغص والسمين، كيف تفرقون بين التبر والتراب. الله عز وجل جعل ما يقوله الشيطان وما يستفز به الشيطان بني آدم من الممكن أن يكتب في مجلدات، من الممكن أن يسمى كذبا وزورا فلسفة بمعنى محبة الحكمة، ويكون هذا الكلام بعيدا كل البعد عن الحكمة، كلام لا قيمة له، كلام يملأ به الفم كما يملأ الفم بالماء ومع ذلك لا يخرج شيء له معنى أو له قيمة على الإطلاق. فيقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت فقط لم يقل بكلام مفيد، بصوتك. وهذا الصوت من الممكن أن يكون كلاما فلسفيا، من الممكن أن يكون غناء، من الممكن أن يكون زمرا، من الممكن أن يكون شعرا خبيثا، من الممكن أن يكون دجلا، من الممكن أن يكون سحرا، من الممكن أن يكون مجونا، من الممكن أن يكون. افتح الباب أمام يعني عقلك لكي يتصور ويتذكر كل ما سمعت عنه من من أباطيل كله يدخل تحت واستفزز من استطعت منهم بصوتك. كل شيء بيخرج عن طريق الكلام، الآلة الإعلامية. فهنا القرآن الكريم يتحدث عن آلة من الآلات التي يستخدمها الشيطان، وهي الآلة الإعلامية عن طريق الصوت. فالصوت هذا انظروا إلى خطورة الصوت وكيف يستخدمه إبليس وكيف يستخدمه أعوان إبليس في كل زمان وفي كل مكان. منذ أن كان في القديم شعرا، شعرا ماجنا أو شعرا فيه كذب على الله وعلى رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شعر ماجن، شعر يدعو إلى الفجور، شعر ينشر الفتن والأراجيب بين الناس، شعر يدعو إلى الفخر بالأحساب والأنساب أو نتش أو أمثال أو كهانة، كلام يقال مليء بالعفن ومليء بالأباطيل وبالضلالات، إلى أن وصلنا إلى زمن ما كنا نتصور، يعني مهما يتصور إبليس لم يكن ليصدق ظن إبليس في معرفته ما تفتق عنه ذهن البشر في آخر الزمان من أمور معينة لإبليس عليه لعنة الله في حربه الإعلامية ضد أهل الحق. وانظروا إلى أجهزة الإعلام المعاصرة، كلها إلا القليل تكون تابعة لإبليس وتكون تابعة لشياطين الإنس والجن، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن الممكن أن يكون أحيانا شياطين الإنس يأتون في زمان الناس اليوم بأمور ما كان يعرف عنها إبليس شيئا على الإطلاق، وتفتقت أذهان أبناء آدم من أتباع الشيطان لدرجة أنهم تفوقوا على إمامهم الأكبر إبليس في أمور من صناعة الإعلام الكاذب، الإعلام العاهر، الإعلام المخرف، الإعلام الماجن، الإعلام الذي ينشر الفسق والفجور وقبل ذلك وبعد ذلك الكفر والإلحاد في أرض الله تبارك وتعالى. وانظروا من الذي يقوم على أجهزة الإعلام، لا أتكلم عن بلاد المسلمين فإنهم يعيشون في كما يقال في السبنسة، يعني يعيشون في السبنسة يعني متابعين وإنما نتحدث عن أئمة الإعلام في العالم وهم اليهود. أئمة الإعلام في العالم هم اليهود. وادرسوا إن شئتم تاريخ دخول الصحافة وعلم الإعلام في بلادنا العربية وبالذات مصر، لأنها هي قلب العروبة. يعني مصر حينما دخلت فيها الصحافة لم يكن في بقية البلاد العربية شيء من الصحافة على الإطلاق، ولكن ادرسوا تاريخ الصحافة في بلادنا لتعرفوا ولتعلموا من الذي أدخل الصحافة في بلادنا، لتقفوا على هذه الحقيقة أن اليهود هم أساتذة ودهاقين الأجهزة الإعلامية على مستوى الأرض كلها، ولا يزالون إلى الآن يستثمرون في الإعلام. وجعلناكم أكثر نفيرا، والنفير يدخل فيه النفير الإعلامي مع النفير العسكري أيضا، فيقول سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فبصوت إبليس وصوت أعوان إبليس على كل الأجهزة التي تقوم عليها بث الكلمة وبث الصورة وبث الفكرة وبث الشعر والمسرحية والتمثيلية وكل شيء يخضع تحت الآلة الإعلامية. كل هذه حرب إعلامية عجيبة يقوم عليها الشيطان. واستفزز، إزعاج، أغاني، مجون، مسرحيات، أفلام، تمثيليات، يجعلون الإنسان كأنه في دوامة انظروا الآن إلى عدد القنوات الهائل، الناس يجلسون أمام هذه الأجهزة لا يريدون أن يخرجوا، لا يريدون أن يعملوا. ثم بعد ذلك اخترعوا لكم الإنترنت، واخترعوا لكم أجهزة الفيسبوك وكذا وكذا، ليعكف الإنسان على هذه الأمور. تجد الرجل يسوق، يعني يقود السيارة وبيلعب الفيسبوك على سايق العربية، وهو اتجنن. أصبح الناس مروشين بهذا التليفون المحمول، بعد أن كان تلفزيون يقول الحمد لله استفز الإنسان وخرجه بره بيته، يخرج بره التلفزيون، يخرج بس بعيد عن التلفزيون. أصبح التلفزيون متنقل في يده وأخطر من التلفزيون، آلة لمدة 24 ساعة. يجلس الإنسان في المسجد، حتى في المسجد قاعد معاك في المسجد، وقاعد بيلعب على الفيسبوك، بيحضر الدرس، بيصلي الجمعة، وبيصدر أحيانا بتأتيني رسائل صدرت إلي في وقت صلاة الجمعة. هل الذي أرسلها لم يكن يصلي الجمعة؟ قاعد في المسجد بترسل رسائل وانت في المسجد. أصبح هذه الأمور وهي آلات عجيبة من الممكن أن توظف للخير، ولكن التوظيف للخير أقل القليل. أما التوظيف للشر، وكلمة الشر كلمة واسعة جدا، تشمل حتى ولو منعتك من أداء الخير، حتى وإن لم تسئ إلى الآخرين، بمجرد أن تضيع وقتك. هذا ما يريده منك الشيطان. إن كنت رجلا تقيا طالب علم، مجرد أن يختلك وأن يأخذك بعيدا عن الاستفادة من الوقت الذي هو الحياة. يعني حينما يقولون الوقت من ذهب، الوقت من ذهب عند الغرب، لكن عندنا نحن الوقت هو الحياة. وقتك، كل دقيقة تمر عليك هي جزء من عمرك، هي جزء من رأس مالك، لأن الله حينما أتى بك إلى الدنيا أعطاك رأس مال. ما هو رأس المال الذي أعطيه الواحد منا؟ عمره. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. العمر جعله مع النذير، جعل العمر حجة عليك، وجعل العمر رأس مالك. أنت الذي تضيعه، أنت الذي تقتله بنفسك. وتحضرني كلمة يقول بعض الناس: ما فهمت تفسير سورة العصر إلا من بائع الثلج. وجد بائع الثلج، كان قديما قبل صناعة الثلاجات في البيوت، كان الناس يشترون ثلجا، ثلج، يشتروا ألواح ثلج تصنع، ويأخذ قطعة من الثلج يثلج بها ما يريد في بيته. فالرجل كان يسير في الطريق ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. ارحموا من يذوب رأس ماله، يعني الرجل بيبيع التلج لو ما حدش اشترى منه، لو معاه برتقال ولا معاه اي شيء يرجع بيه بيته تاني، لكن التلج طول ما هو ماشي بيعمل فيه بيسيح منه التلج، درجة الحرارة بتسيحه. ولهم ارحموا من يذوب رأس ماله. يقول احد العلماء من المفسرين: عرفت حينئذ تفسير سورة العصر من قولة بائع الثلج، فأنت إن لم تعمل خيرا ولا شرا ذاب رأس مالك، قاعد بس انت ما بتعملش حاجة، كفي خيرك شرك، رأس مالك يزول، لأن اللحظة اللي بتمر لا تأتيك مرة ثانية. مجرد مع إن عايز تقيس قيمة اللحظة من عمرك، انظر التسبيحة بكام حسنة، التهليلة بكم حسنة، تسبيحة التحليلة، حتى تعرف قيمة الوقت الذي أعطاك الله إياه. لو قرأت سورة قل هو الله أحد 10 مرات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح الشيخ الألباني، قصر في الجنة تقرأ في قد إيه، في قدر إيه، لو استثمرت الوقت الذي تقرأ فيه سورة قل هو الله أحد 10 مرات لو استثمرته في أي عمل أخرك 3 جنيه. هيجيب لك كام يعني الوقت؟ كام؟ هيجيب لك كام يعني؟ تعمل ايه في العمل ده تكسب فيه؟ لا نتكلم عمن يكسبون عن يعني ملايين عن طريق مكالمة تليفونية، احنا بنتكلم عن مستوانا. يعني اخر شيء تكسبه في 10 دقائق هتكسب في 10 دقائق كام؟ مكسب حلال مش مكسب حرام، مش مكاسب بورصة او غيرها او تجارة عملة او تجارة مخدرات، وانما نتكلم عن مكسب ايه؟ مكسب حلال. تكسب حلال في 10 دقائق قد ايه؟ كام؟ قصر في الجنة، مش قصر في الرحاب ولا في التجمع ولا مثلا حتى على النيل، لا في الجنة. ارحموا من يذوب رأس ماله. ولذلك ايها الاخوة الكرام، الشيطان يريد ان يستفزك، ان يضيع وقتك، لانه يريد ان يضيع حياتك، لأنه يريد أن يدخلك النار. هدف الشيطان أن يدخلك النار، هذا هدفه، لأنه قال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم يستاهل، الذي يتبعك يستاهل، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز، أنت هنا ممكن في استفزازين، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ليس هذا وفقط، ولكن واجلب عليهم بخيلك ورجلك. اجلب، اجلب مشتق من الجلبة، والجلبة الصوت العالي، الجلبة هي الصوت العالي، صوت العالي الهائل يقال عنه جلبة، والصوق بجلبة وبالصياح يقال عنه أجلب عليهم. أجلب عليهم يعني ساقهم بجلبة، بصوت عال. ولذلك يسمى الواردون على السوق، هؤلاء الذين يردون على السوق التجار يقال أجلبوا، لأنهم حينما يدخلون السوق يدخلون بجلبة وبصوت عال. ومن الممكن أن يكون في قوله وأجلب عليهم، اجلب بمعنى اجمع، فيقولون هذا التعبير بمعنى اجلب عليهم بخيلك، يعني اجمع عليهم من الجمع، اجمع. ولكن لما نقول اجلب بمعنى اجمع عليهم، معنى ذلك ان المقصود هنا بالباء انها للالصاق، لان اجمع عليهم خيلك، الاصل اجمع عليهم ايه؟ اجمع عليهم خيلك، اجمع الخيل ورجلك. ولكن لماذا دخلت الباء؟ تكون الباء هنا للالصاق، كما في قولي وامسحوا برؤوسكم للتأكيد. ولكن من الممكن، وهذا هو الافقه، ان تكون مضمنة معنى اغزهم من الغزو، اغزهم بخيلك ورجلك، وتكون الباء حين اغزو هذا فعل لازم، فلكي يعد لابد من دخول الايه؟ الباء. تقحم الباء هنا. فقال اجلب عليهم تضمن معنى اغزهم بخيلك ورجلك. وكأن القرآن الكريم يريد هنا أن يبين أن الشيطان في معركة مع البشر. هل أنتم أعددتم للمعركة عدتها؟ الشيطان أعد العدة منذ عصر آدم عليه السلام. هل البشر يتعاملون مع الشيطان على أن هناك صراع وعداوة وعداء وحرب؟ هذه الحرب لها أدواتها. البشر للأسف كثير منهم لا يتصور هذا الأمر، لا يتصور. والبعض حينما يتعرض لتفسير هذه الآية يلجأ إلى التفسير المجازي. لا، الشيطان منذ البداية أعد للأمر عدته ونظر للأمر على أنه معركة، وكل معركة تحتاج إلى عدة وإلى عدة، عدد وعدة. ولذلك استعد لهذه المعركة، ورب العالمين أذن له بما يعتمل في صدره، وعلمه الرب منه فقال واستفزد من استطعت منهم، اللي تقدر عليه اعمله، وأجلب عليه اغزهم بخيلك. كلمة الخيل اسم جمع لا مفرد له من جنسه، خيل. والبعض قال هي جمع لكلمة خائل، وسمي الخيل خيلا نظرا لأنه يختال في مشيته. الفرس لما بيمشي بيختال في الايه؟ يختال في مشيته، ولذلك سمي خيلا. وقيل هي جمع خائل، وهذا قول ضعيف، إلا أن الخيل معروفة، هي الخيل معروفة مشهورة، يعني الحصنة التي يقاتل عليها المقاتلون. ولكنه كأنه يشير إلى ما يسمى عند الناس بسلاح الفرسان، ورجلك ما يشير إلى المشاة. عندك في الجيوش سلاح الفرسان وعندك سلاح المشاة، وكان هذا في القديم، الخيالة والرجالة. الرجالة من يسيرون على أقدامهم فيقاتلون مشاة، يقاتلون مشاة، والآخرون يقاتلون على الفرس على الخيل. لكن قوله تعالى وأجلب عليهم بجلبة، فكأنه يصور هنا المقاتل المغوار، وسمي المغوار مغوارا، المقاتل سمي مغوارا لأنه يكسر الغيرة فيغير على الناس، يكسر الإغارة على الناس، يكسر الإغارة على الأعداء. فمن كثرة إغارتي على الأعداء يقال عنه إيه؟ مغوار. فهذا الفارس المغوار أو القائد المغوار دخل على جنوده من الفوارس الذين يركبون الخيول والمشاة وأعد العدة، ودخل عليهم صائحا فيهم. والصياح هذا مقصود أن يصيح، مقصود الصياح من القائد الذي يجمع عساكره ويجمع جنوده، ثم لما يدخل المعركة يصيح صيحات فيها صوت قريب من صوت الرعد حينما تعلو الجلبة والصوت العالي. هذا مقصود لأنه في حالة نفسية بالنسبة للمغار عليهم، فمن يغير عليهم حينما يسمعون هذه الصيحات لا يستطيعون أن يقوموا برد الفعل. هذا الإزعاج وهذا الاستفزاز، وربما كان هذا مرتبطا بما سبق، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم. إذن قضية الأصوات ما زالت، الجلبة والصوت العالي والصياح موجود في النص في الآية، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزاز إزعاج صوت مرتفع، وأجلب يصيح بهم. فكل هذا يوقع الرهبة في صدور المغار عليهم الأعداء، فحينئذ لا يستطيع أن يقوم برد الفعل من الإزعاج ومن الاضطراب، ومن شدة الصيحات لا يستطيع أن يتخذ رد فعل مناسب، ولذلك يقع في الانهزام بسرعة، ينهزم وينكشف ويستطيع هو أن ينتصر عليه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. خيلك قلنا معنى ذلك أنه عنده فرسان، ولذلك السلف يقولون ما معنى أجلب عليهم بخيلك ورجلك. البعض يقول إن الشياطين عندهم أسلحة مشاة وأسلحة يركبون الخيول، ولكن هناك أمر أعم، هذا لا ننكره، المانع ما هم مخلوق هذا المخلوق مخلوق مثلنا تماما، مثل الإنس، وممكن في أرض الله تبارك وتعالى، ولكننا لا نرى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، ثم هم لهم قوة أقوى من قوتنا، بدليل أن الله تعالى يقول في سورة الجن عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني راضوا الفضاء قبلنا، صعدوا على الكواكب قبل أن يفكر فيها الإنس، وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهابا يرصد ليحرقه. فإذا معنى ذلك أنه مخلوق عنده قدرة أقوى من قدرنا، ولذلك قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا هو مخلوق عنده إمكانات هائلة. رب العالمين ذكر لنا بعضها، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا بعضها. فهنا حينما يقول أقبل عليهم بخيلك ورجلك، نأخذ الأمر على ظاهره، ولا حاجة بنا إلى أن نتأول هذه الألفاظ أو الجمل والمفردات في القرآن الكريم. أضف إلى ذلك أن أي خيل، وكلمة بخيلك يعني راكب الخيول كما جاء في بعض الأخبار، وإن كان لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي، يعني المقصود بخيل الله التي تركب المأمور بها من؟ الفوارس الذين يركبون الخيول، يعني يا جنود، يا من تركبون الخيول اركبوا الخيول، يا خيل الله اركبي. من الذي سيركب؟ الفوارس هم الذين سيركبون على الخيول. فقوله هنا وأجلب عليهم بخيلك، يعني بجنودك الذين يركبون الخيول، بخيلك ورجلك. ما معنى كلمة رجلك؟ كلمة رجلك بتسكين اللام وبكسر اللام، رجلك لم يقرأها رجلك بكسر اللام إلا من؟ حفص عن عاصم، وبقية القراء العشرة قرأوها وأجلب عليهم بخيلك ورجلك بتسكين اللام. واضح؟ كلمة رجل، كلمة رجل جمع راجل الذي يسير على رجليه، فالمقاتل الذي يسير على رجليه يسمى راجل، ولذلك يقولون ترجل، يعني نزل من على فرسه فترجل، سار على قدميه يعني على رجليه. فالراجل هو الذي يسير على رجليه، جمعها رجل، مثل صاحب وصعب، وتاجر وتجر، وشارب وشرب، وهكذا. فهي على هذا الايه المنوال، جمع راجل تجمع على ايه؟ على رجل. وقال البعض، والشيخ الشنقيطي له مناقشة هنا في علم الصرف، لان معظم من تكلم فيها قال هذا اسم جمع وليس جمع تكسير، اسم جمع وليس جمع تكسير. ناقش ذلك الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في التفسير، وقال هذا مما فات علماء الصرف في هذا الباب، وأن راجل أو فاعل تجمع على إيه؟ على فعل، فاعل تجمع على فعل. وقال إن علماء الصرف في كتب الصرف لم يذكروا هذا، وفاته رحمة الله عليه أن ابن جني في كتاب المحتسب ذكر ذلك في قراءات الشواذ، ذكر ذلك. أما المشهور عند عامة علماء الصرف فهذا القول مختار أو أخذ عن من؟ عن الإمام سيبويه رحمة الله عليه. سيبويه هو الذي قال هو اسم جمع وليس جمعا، لكن الذي قال من علماء اللغة الكبار أن أو قال إن فعل يعد جمعا وليس اسم جمع هو ابن جني. أما الشيخ الشنقيطي فحقق المسألة ولم يذكر كلاما لابن جني في المسألة، فذكرت هذا حتى يعني يكون يعني إشارة أو حاشية على كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أن سبقه ابن جني في هذا. فيقول سبحانه وتعالى وأقبل وأجلب عليهم بخيلك، بخيلك ورجلك، رجل رجلك رجلك، احنا كده بنفسر ايه قول الجمهور من القراء رجلك بسكون اللام، رجل بسكون الجيم، اس بسكون الجيم لان لام دي اخر الكلمة مش في الصرف، الجيم نفسها بسكون الجيم، لكن قراءة حفص رجلك. بعض المفسرين قالوا انها تعد لغة في هذا المعنى، تعد لغة في هذا المعنى، ولكن الراجح أن كلمة رجل بكسر الجيم هي لغة في رجل، لغة في رجل اللي هو الرجل لعكس المرأة، ويكون هنا اسم جنس مضاف فيعم، فالمقصود هنا الرجال الذين يسيرون على أقدامهم، أو من الممكن أن تكون لغة في المترجل لكنها مفرد وليس جمعا. فقوله رجل زي حذر كصفة، حذر مع حاذر، حذر مع حاذر، وكتعب مع تاعب، فتأتي رجل، رجل بالكسر فهي صفة أو اسم جنس مضاف فيفيد الايه العموم. المهم أن الآية بعد هذا الكلام في الناحية الصرفية أو تفسير القراءات التي تعددت في هذه في هذا الحرف، نرجع إلى تفسير الآية. وأجلب عليهم يعني اجمعهم أو صح بهم، أقدم عليهم بخيلك ورجلك. وإن قلنا إن كل جندي من جنود الكفار فهو من جنود إبليس، كل فارس من فوارس الكفار أو العصاة فهو من جنود إبليس، لأن الأمر واسع، خذوا بالكم من هذا الأمر، الأمر واسع جدا، فإن كل معصية عصي بها الله عز وجل، كل معصية عصي الله عز وجل بها من كفر أو من فسق أو من فجور، طالما كانت في مخالفة أمر الله ومخالفة شرع الله تبارك وتعالى فهي تصب في جنود إبليس، يصبح من جنود إبليس. فكل معصية تقع في أرض الله هذه المعصية من جنود إبليس. فإذا قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك يدخل فيها كل المعاصي التي ترتكب من جنود، جنود بالفعل يقاتلون في سبيل الشيطان، ولذلك قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل من؟ الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، ففسر الطاغوت هنا بالإيه؟ بالشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن حينما يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا يجعلنا نعود خطوة إلى الخلف في تفسيرنا لقول للأمر في قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم أو اذهب فمن تبعك منهم. قلنا إن البعض قال كالإمام ابن كثير إن الأمر والإذن هنا أمر وإذن كوني قدري، والشيخ الشنقيطي ناقش ابن كثير وقال بل هو للتهديد، وهذا قول عامة المفسرين. ولكن لماذا لا يكون ذلك من باب النظر إلى ما يفعله الشيطان بناء على أنه وعلى كونه أمر مستخف، يكون الأمر للاستخفاف، للاستخفاف، رب العالمين ينظر يعني يبين لنا أننا يجب علينا أن نستخف بكل هذا في مقابلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي مقابلة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا الشيطان يفعل ما يشاء. كأنك مثلا على سبيل المثال واحد يعاديك ويقول سأفعل، قل له افعل ما تشاء. وحتى عندنا في المثل أعلم فخلك اركبه، وانظر إلى الآية، انظر أجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني اركب خيل، اركب طيارات، اركب صواريخ، لن تستطيع أن تقف أمام المؤمن المكرم المصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. معهم الشيطان يا رب، ليكن يا رب إنك قلت لو استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب. وإيه يعني؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا هو استخفاف بقيمة الشيطان وبجنود الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم، لا تخاف من الشيطان، يعني لأنك حينما تسمع هذه الآيات تقول أين أنا من الشيطان ومن جند الشيطان ومن إبليس وجند إبليس، هؤلاء قل لهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام المؤمن الموحد الصادق مع الله سبحانه وتعالى. لأنه سيأتي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وعباد الله هم أولياؤه. ولذلك قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يبقى من ولي المؤمن؟ الله. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يقف أمام حرب الله عز وجل؟ من يستطيع؟ لا إبليس ولا جنود إبليس أجمعوا. فقال هنا وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أعطت الفرصة، فيكون الأمر إذن كوني. نعم، لأنه لم يستطيع أن يفعل شيئا إلا إن أذن له الله إذنا قدريا كوني. وفي نفس الوقت هذا للتهديد، نعم كما قال اعملوا ما شئتم. ومن الممكن أن يكون للاستخفاف به وبقوتي وبقدرتي أمام قدرتي الرحمن في نصرتي لأولياء، نقول نعم الأمر واسع، الأمر واسع. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ليس هذا وفقط، وشاركهم في الأموال والأولاد. اسعى وشاركهم. إذن بعد التجييش، بعد الاستفزاز الإعلامي، وبعد تجييش الجنود، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، سيوفقهم رب العالمين لإنفاقها كلها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولذلك لما قال الشيطان لأهل بدر من المشركين وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. إذا معنى ذلك أنه وكان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فيقول سبحانه وتعالى بعد الحرب الإعلامية والحرب بالسلاح وبالرجالة وبالخيول، يقول سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال. مشاركة الشيطان لأبناء آدم في الأموال قصة طويلة. ولذلك العلماء حينما تحدثونا يذكرون أمثلة في كتب التفسير، فكل ما عصي الله عز وجل به في باب الأموال فهو مشاركة من الشيطان. يتمثل ذلك في مثل ماذا؟ إذا تاجر الإنسان في الحرام فهو مشاركة للشيطان، تاجر في الربا مشاركة للشيطان، أي معصية، كسب المال من حرام، إنفاق المال في الحرام مشاركة للشيطان. نأتي إلى أمر آخر، جعل البهائم وما شاكل ذلك، وهي كانت تعد من أموال العرب العظيمة المواشي وغير العرب، المواشي ثروة هائلة، جعلوا فيها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. يبقى معنى ذلك أن هذه الأمور تعد من مشاركة الشيطان لكم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا من مشاركة الشيطان لهم في الماء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وتستمر الآية تتحدث عن هذه الأنواع من المشاركة الشيطانية في الأموال. كل مال يكتسب من حرام أو ينفق في حرام أو يجعل للشياطين أو ما شاكل ذلك فهو مشاركة شيطانية. وشاركهم في الأموال والأولاد، المشاركة في الأولاد، أولاد الزنا مشاركة شيطانية لأنه ليس من حل بل من حرام، أولاد الزنا مشاركة شيطانية. حينما تأتي الشياطين لتجتال أبناء آدم عن الإسلام والفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، هذه الشياطين جاءتهم فاجتالتهم وحرمت عليهم ما أحل الله لهم وأحلت لهم ما حرم الله عز وجل عليهم، اجتالتهم فجعلتهم يغيرون دينهم. يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، هذا يعد من مشاركة الشيطان. إذا جاء الإنسان فسمى ابنه عبد الحارث أو عبد العزة أو عبد مناه أو عبد الحسين أو عبد المسيح أو عبد الرسول، فعبد ابنه لغير الله، فهذا تعبيد للشيطان وطاعة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إذن الشيطان هنا أخذ أبناءهم واجتالهم، إذن معنى ذلك أنهم حينما يصرفون شيئا في التعامل مع الأولاد إلى غير الله يكون مشاركة للشيطان، يكون مشاركة للشيطان. كذلك حينما كانوا يئدون أبناءهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، كل ذلك من مشاركة الشيطان في باب المال وفي باب الأولاد. وشاركهم في الأموال والأولاد. طبعا نذكر هذه الأمثلة التي جاءت عن أئمة السلف ونجمع، ولكن الأمر أعم من ذلك، أعم كل ما تتفتق عنه عقلية الشرك في كل زمان ومكان، أو عقلية الفجور والفسق في كل زمان ومكان، أو الإلحاد أو الكفر أو ما شئت من مخالفات، كل ذلك مشاركة من الشيطان لابن آدم في المال. نظريات اقتصادية مضادة لشرع الله تبارك وتعالى، من رأسمالية محتكرة ذميمة سارقة محتكرة، كل ذلك ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، اشتراكية بغيضة مخالفة لدين الله، كل الفلسفات والأفكار الاقتصادية التي تضاد شرع الله تبارك وتعالى مشاركة للشيطان في الأموال، مشاركة للشيطان في الأولاد. وشاركهم في الأموال والأولاد. لم يأتي ولم ينتصر الشيطان لا في الاستفزاز الإعلامي ولا في المعركة التي تكون يحشد لها جنوده من الرجال المترجلين ولا من الفرسان بكل الأجهزة العسكرية، لم يستطع الشيطان. شاركهم في الأموال والأولاد، نجحوا، البعض نجح، ولم يستطع الشيطان أن يتفوق عليه. يأتيهم من ناحية الوعد، الشيطان لا ييأس أبدا إلا من رحمة الله، الشيطان لا ييأس أبدا إلا من رحمة الله، لدرجة أن بعض المفسرين قال كما نقل صاحب روح المعاني أن أحد العلماء قد لقي الشيطان في المنام وسأله وقال أبعد كل ذلك هل تيأس من رحمة الله؟ قال لا. قال وكيف؟ قال لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء. قال ولكنه أيها الجهول قيدها بقول فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فرد عليه الشيطان وقال أنا الجهول أم أنت؟ إن الله قيد هذا لأمثالك ولم يقيده لنفسه، فلا قيد على الرحمن. انظر إلى النظرة الإرجائية عند الشيطان. يعني معنى ذلك أنه حتى إن صاحب روح المعاني قال، وهذا الذي استدل به الشيطان قد استدل به بعض طوائف الأشاعرة، واخدين بالكم؟ يعني معنى ذلك أنه من الممكن، لكنه يأس وأبلف من رحمة الله قولا واحدا، وهذا من القطعيات. ولذلك سيأتي بعد ذلك في آخر الدنيا حينما يحصص الحق يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. معنى ذلك أنه خلد في الجحيم الشيطان. فهنا يقول سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، لم ينجح في كل ذلك، قال وعدهم يأتيكم من باب الوعد. انظر، فيعد الناس بأمور كلها غرور، وعدهم من الوعد يأتي عن طريق المواعيد، فيعد بالشفاعة عن طريق الآلهة المدعاة كما قال المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يأتيهم من ناحية الوعود لا بعث لا نشور، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، يأتيهم من باب المواعيد يعدهم ألا بعث ألا حساب ألا عقاب، ولو حدث سيكون هناك شفاعة من الآلهة المدعاة التي جعلهم يشركونها مع الله سبحانه وتعالى. يأتيهم عن طريق مثلا وعود، إن فعلت كذا وكذا زوجك من الممكن أن تحمل وتلد ولدا، فيفعل الناس ويقع في الانتكاسات العقدية، من الممكن أن يجعلهم يرتكبون أمور شركية من أجل أن يعيش الولد كما يحدث في بيئات كثيرة عندنا، فتجد الأم تنذر ما في بطنها لصاحب ضريح من أجل أن يعيش الولد، أو تسميه اسما شركيا من أجل أن يعيش، أو أن يشفى من مرض، وعود. وذلك كان المشركون على سبيل المثال في النصر، انظروا إلى أبي سفيان أعلو هبل، فكانوا يستنصرون بالأصنام في الحرب، ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن هذه الأصنام لا تنصرهم شيئا، لا يستطيعون لهم نصرا. كذلك تذكرون قصة ذات أنواط، أرادوا المسلمون الجدد الذين كانوا حديث عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، كان للمشركين ذات أنواط، يعلقون عليها الأسلحة من أجل التبرك، شجرة. إذن كل ذلك من الوعود، وعود الشيطان كثيرة جدا لا تخطر لك على بال. قال وعدهم، ولم يقل عدهم بماذا، وإنما جاء الوعد مطلقا لأنه متنوع، يعم كل وعود الشيطان، يعم كل وعود الشيطان. لذلك علماء البلاغة يعلموننا أنه أحيانا في الحذف يكون البيان أكثر من الذكر، يعني حينما يحذف أبلغ بكثير لأنه أبين من، لأنه يعطيك عموما ويعطيك إطلاقا تذهب فيه النفس كل مذهب. فيقول هنا وعدهم، ثم اعترض بجملة اعتراضية وقال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما معنى هذه الجملة؟ ضعوا في اعتباركم أن وعد الشيطان لا يكون إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا وعدا غرورا، فحذف الموصوف وأقام الوصف مكانه، فكأن الأصل وما يعدهم الشيطان إلا وعدا غرورا، يعدهم وعدا مصدر، ثم وصفه بكونه غرورا، ولكن حذف الموصوف كأن المصدر نفسه تحول إلى الغرور، الوعد بقى غرور، مش وعدهم بالغرور، لا، الوعد أصبح غرورا. واضح؟ كلمة غرور جاءت من الغر، والغر هو الظهور كما قال الأصفهاني في المفردات، الغر الظهور، ومنه الغرة، ومنه جاءت كلمة الغر أو الأغر، فالمقصود بها الظهور الشيء الظاهر. ولكن كلمة الغرور هنا المقصود بها أنه يأخذه مع الغرة، فلا يغر الشيطان إلا من أخذه على غفلة وغرة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الشيطان لا يستطيع أن ينجح مع الإنسان العاقل المفكر المتدبر. ولذلك انظروا إلى نصوص القرآن الكريم دائما، أفلا يعقلون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. إذن التفكير شعيرة من شعائر الإسلام، فريضة من فرائض تتفكر. ولذلك لما قال عن الجن الذين أسلموا قال فأولئك تحروا رشدا. إذا ربنا يدعونا إلى أن نتحري، إلى أن نتحرى، مطلوب منا أن نتحرى. إذا معنى ذلك أنك مطلوب منك أيها المسلم أن تبحث وأن تجد في البحث وأن تفكر وأن تعقل وأن تتدبر. التدبر أن تنظر للمعلومة من كل نواحيها حتى من أدبارها، الدبر. إذا أنت تحيط بها بالمعلومة حتى تتدبر. انظر، يتدبر، كلمة التدبر جاءت من الدبر، الدبر، معنى ذلك أنك تحيط بها من كل نواحية وتقلب الأمر على كل وجوه. مطلوب منك ذلك. لا يفعل ذلك إلا الذي يثق فيما عنده. التاجر الذي عنده بضاعة جيدة يقول لك خد افحصها، لكن التاجر اللي بيبيع لك تجارة مغشوشة يأخذك على غرة، يبيع لك والدنيا ضلمة، يبيع لك في كلمتين، كلمتين وبس يبيع لك. تقول له طب هجيب حد يشوف، يقول لك لا لا لا خلاص مش هنبيع، مش عايزين واحد ناصح، احنا عايزين واحد عبيط. لا يبيع للناصحين. صاحب التجارة المغشوشة، التجارة المشبوهة، لا يبيع لمفكر او لعاقل انسان بيفكر. وكذلك صاحب الفكر المدخول، صاحب البدعة، لا يتعامل مع انسان يقول له دليلك ايه، تقول له دليلك ايه، يقول لك يا عم الراجل ده بتاع دليل، مش عايزين نشوف وشه تاني هنا، الراجل ده ما يجيلناش، هيجي يبوظ لنا شويه العيال الايه العبط اللي عندنا، شويه العيال عبط عندنا. بيبقوا سمع وطاعه، لا يناقشون، ده هيجي يبوظهم، هيجي يقول لنا دليلك ايه ويقعد يناقشنا. كل العيال دي بعد كده هيعديهم، احنا مش عاوزينهم يتعدوا، عايزينهم اغبياء، عايزينهم انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. ما بيسالش، بيسالش شيخه شيخ الضلاله عن الدليل. لكن احنا هنا نقول الكلمه يطلع لي فيها عشره، كل شويه يا عم دليلك ايه، طب اقنع وليد، يطلع لي احمد، اخلص مع احمد، يطلع لي محمود، لما صوتي خلاص انتهى من المناقشات. بس هو ده الصح، هو ده الصواب. لكن الشيطان لا يريد الأذكياء، لا يريد الشيطان العقلاء. ولذلك رب العالمين الذي يقول ولم أقل أنا وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. عارف الغرور إيه هو؟ أن يأخذه على غرة، يأخذه على غفلة، ينظر إليك حتى يجد منك غرة فيأخذك في غفلة. لكن حينما تتيقظ، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. إذن كلمة غرور، ما معنى الغرور؟ الغرور هو أن يظهر الباطل في صورة حق، أن يظهر المكروه في صورة حسن، أن يظهر الرديء في صورة الجيد، ويخدعك ويختلك خداع وخدع ومكر. يقوم على هذا الشيطان وأعوان الشيطان في كل زمان ومكان. لكن يأتي القرآن فيهزك هزا لكي تفكر، لكي تعقل، لكي تتدبر أي مسألة. إياك أن تأخذ في دين الله إلا بدليل، لا يغرنك. السلفية قد دخلها بعض الغبش من بعض من لا يريد بها خيرا، فوجدنا بعض السلفيين مقلدين، وهذا أمر أقوله وأجهر به، بعض إخواننا السلفيين مقلدون، والبعض يربي الناس على التقليد، وهذه مصيبة ضد السلفية. السلفية إنك لما تتكلم في دين الله عز وجل تتكلم بدليل، تتكلم بحجة. أي إنسان مطلوب منه الحجة، أي عالم من العلماء يستدل له، لا يستدل به. أجي أتكلم لك بس الشيخ فلان قال، حجته إيه؟ معرفش، بس الشيخ فلان قال. هذه جريمة على السلفية. هذا الكلام أقول وربما جعلت عرضي مشاعا لمن يريد أن يطعن، ولكن حفاظا على ديننا الذي تعلمناه. السلفية دليل في كل شيء، لا نأخذ ديننا إلا بالدليل. أي إنسان يتكلم، الذي يرفض الدليل اعلموا أنه دجال كائنا من كان. الذي يرفض الكلام بالدليل تيجي تقول له دليل يقول لك كل سنة وانت طيب، ويرفض الكلام معك ويتهمك، اعلم أنه دجال. الدين لا يؤخذ إلا بالدليل وبالحجة. عرفت الحجة والدليل يتكلم، معرفتش تسكت، واترك الأمر لمن يعي، واترك. لكن أن تربي الأجيال على الترقي، وبالذات الأعاجم، الأعاجم يتعلمون الدين هكذا قوالب منصوصة بدون الرجوع للدليل، هذه جريمة سيحاسب عنها من ينظر لها. الآن أحيانا نتكلم حتى في قضايا الفروع، نأتي بمسألة عليها دليل يقول لك لا أنت خالفت فلان الفلاني. من فلان الفلاني؟ عالم من العلماء خالفه أكبر منه. إلا قضايا الفروع، الفروع قضايا الفروع مش الأصول ولا القضايا المنهجية، ده منهج اللي بيقوله برضه، ده منهج إن قضايا الفروع لا تكون إلا بالإيه؟ بالدليل. وقد نختلف، ممكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول فتية معينة ونخالف فيها لأننا أخذنا بقول عالم أكبر من ابن باز. من قضايا فروعية، قضايا المنهج لا خلاف فيها، الاعتقاد لا خلاف فيه قولا واحدا، الاعتقاد السلفي لا خلاف فيه، المنهج لا خلاف فيه، لكن التطبيق العملي في القضايا، قضايا الفروع، هذه مسائل المعاملات مالية. يقول لك الشيخ فلان قال، يا عم الشيخ فلان بيكتب مذهب الحنابلة، انا مش حنبلي، انا لست حنبلية، ما تربيت على المذهب الحنبلي ولا على المذهبية اصلا، تربيت على ان اخذ الدليل، ده اللي اتعلمناه. تفوجئ بيه لا لا لا الشيخ قال كذا، يا عم الشيخ مذهبه حنبلي. ثم بعد كده ممكن ولد يكون اعجمي يتهمك بالبدعة، انت خالفت الشيخ فلان الفلاني. يا عم انت تخوفونا، ده دين، ده دين لله سبحانه وتعالى. معي انا الدليل، الشيخ معهوش الدليل في هذه المسألة. هتقولي وانت احسن من الشيخ؟ لا، بس الشيخ يستدل له لا يستدل به. انا اخذت بقول عالم اخر، وانا اللي اخترعت القول، مش انا اللي اخترعته، وانما قال به من هم اعلم مني ومن الشيخ. يبقى حسب قاعدتك مطلوب منك ان تقلد هذا الشيخ، لكن الغلبان اعجمي يعرف منين الشيخ، وما عرفش غير الشيخ اللي قالوا له عليه في الورقة اللي اتكتبت وخلص الامر على كده. ده دين يا اخوانا. بهذا الاسلوب سنربي شبابا مقلدين، ربما انحرف بعض الشباب في الغرب من الذين زكاهم بعض المشايخ، فبعد ذلك يؤسس حزبا ويؤسس تنظيما وتحدث امور الله بها عليم. نحن نحافظ على الاصل، الاصل انه لا يتكلم احد في دين الله الا بايه؟ بحجة. ربنا يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بدون برهان، معلش ما تزعلش مني يا عم الشيخ، انت فوق دماغي من فوق، لكن كلامك يخلو من البرهان. والا ما احنا اتعلمنا ان وضع الايد على الصدر بعد الركوع مسألة خلافية، وبين علماء عصرنا مسألة النقاب مسألة خلافية في فرضيتها، مسألة خلافية. بعض الناس كنت مرة ادرس في بعض المساجد وكنت اشرح حديث الحلال بين والحرام بين، واحاول ان اجمع بين قضية اما حينما تتعارض الادلة ماذا يفعل طالب العلم حينما تتعارض الأدلة وأقوال أهل العلم؟ يأخذ بالأحوط. ذكرت أمر النقاب، وإن النقاب خلاف بين العلماء في فرضيات. البعض يقول بفرضيات كعلماء الحجاز كما يقول ابن تيمية، والبعض يقول هم جمهور أهل العلم بعدم فرضية النقاب بل إنه مستحب. لا نقول كما يقول المبتدع في هذا الزمان إن النقاب مش من الدين وبدعة، معاذ الله، هذا قول مبتدع. احنا بنتكلم عن الفرضية والاستحباب. قلت الخروج من الخلاف أن تعمل المرأة بالنقاب حينئذ، لأنها بهذا تكون قد جمعت بين القولين. فالذين قالوا بالوجوب، الذين قالوا بالوجوب هي عندهم قد أدت الواجب، والذين قالوا بالاستحباب ما خالفتهم. لأن كنت أقول هذا وخرج عليك الإمام المسجد اللي بيصلي بالناس، وقال لي إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ ده في إجماع على إن النقاب فرض. إجماع؟ أنت جبت ياض الكلام ده منين؟ هو كده. وفاكر بقى المسألة إيه؟ قومة رجل واحد بقى وحرب، واخدين بالكم؟ لولا الراجل المسؤول عن المسجد قال له امشي يا ولد اطلع بره بدل ما ارتكب معاك أمر جاهلي. كان الحاج محمود جاي. قال له هرتكب معاك أمر جاهلي، امشي اطلع بره، اعترض بره المجلس. يعني عقول متشنجة لا فاهم أدلة ولا فاهم شيء. بيقول لك إجماع. يا عم مين قال بالإجماع على النقاب؟ مين قال الكلام؟ في إجماع على مشروعية النقاب مش فرضية النقاب. هو مش عارف الفرق بين المشروعية وبين ما، دي المصيبة. في بعض الناس ما تعرفش اصطلاحات أهل العلم. المهم نعود إلى ما كنا بصدد، يبقى احذفها دي من التسجيل. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الغرور انه يصطاد العبط، يصطاد الجهال، يصطاد اصحاب الغفلات. هؤلاء هم رصيد ابليس، المادة الخام لابليس، فاحذر. ولذلك قلت لكم قبل ذلك خلي بالك لو لقيت ابنك متجنك متدين تفرح بيه، ابني بقى شيخ بيروح الجامع ويجي الجامع بس متشنك، لا احذر، تعال يا ابني تعال نعالجك. الا التشنج، التشنج ده ممكن تاني يوم نلاقيه حط الحزام ناسف وراح كوبري دار السلام فجر ولا حاجه، واخدين بالكم ولا ايه؟ تبقى مش ايه عشان ابو قحافه. الحمد لله. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. بعدها قال الله في الايه، احنا كده خلصنا الآية الرابعة والستين، كويس. قال في الخامسة والستين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بهذا تنتهي القصة التي أراد الله أن يذكرها، قصة آدم مع إبليس في هذا أو في هذا الموضع. إن عبادي، بعض الأئمة يقول إن عبادي المخلصين، لما قال في الاستثناء إلا عبادك منهم المخلصين، فقوله هنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إذا من هم؟ المخلصون. ولكنه لم يذكرهم، لأن كلمة عبادي حينما تأتي في القرآن الكريم مضافة إلى الله، إن عبادي يكون هم المخلصون ولا تحتاج إلى وصف. واضح؟ لا تأتي كلمة عبادي مضافة إلى الله في القرآن، وهذا هو الأسلوب الغالب في القرآن الكريم. وإذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إذن هذا رد على الشيطان لما قال إلا من اتبعك. فأعلمنا بمفهوم المخالفة، مفهوم الصفة، أن قوله إلا من اتبعك، إذن هناك من لم يتبعه. وفي قوله كذلك إذا فمن تبعك منهم واستفزز من استطاع، علمنا أن هناك من لا يستطيع الشيطان استفزازه. فكأن إبليس علم ذلك علما مجملا حينما قال إلا قل أحسنكن ذريته إلا قليلا، إلا عبادك منهم المخلصين. ثم جاء الرد من الله: إن عبادي هؤلاء مضافون إلى الله. أما العبيد فهذه كلمة تشمل جميع البشر، لكن من يتصف بصفة العبودية لله؟ إن عبادي اصطفيتهم لي ليس لك عليهم سلطان. كلمة سلطان نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقد جاء عن ابن عباس أو ابن مسعود على ما أذكر إن كل كلمة سلطان في القرآن بمعنى الحجة. ولكننا نقول هنا إن كلمة سلطان تعم إن شاء الله في هذا الموضع، لأن الشيطان ليس له سلطان، الشيطان ليس له سلطان حجة أو سلطان إجبار وإكراه على الكفر، وإلا لو كان له سلطان الإجبار والإكراه على الكفر لكان الناس معذورون مكرهون، لكن لما كان الناس غير معذورين دل ذلك على انتفاء السلطان للشيطان. فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا سلطان قهر ولا سلطان حجة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن هذه الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها من استثناهم رب العالمين كونهم عباد لله عز وجل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم قال السبب في ذلك أوضحه فقال وكفى ربك وكيلا، فأدخل الباء فقال وكفى بربك وكيلا، لكن كفى ربك الأصل إن الفاعل ربك، ولكن دخلت الباء هنا للتوكيد وكفى بربك وكيلا، يكفي أن الله عز وجل هو الوكيل لهؤلاء، فالوكالة لأن هؤلاء عباد، والعبد من صفاته الإيمانية أنه يتوكل على الله، ثقة في الله، تفويض لله، اعتماد على الله. قد يقول قائل وهؤلاء ليس للشيطان منهم حظ، نقول قد يقع كما جاء في القرآن الكريم إن الذين اتقوا وهم عباد الله إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يبقى معنى ذلك أن عباد الله من الممكن أن يمسهم الشيطان، لكن لا يكون أولياء للشيطان، يستحيل أن يكون ولي الرحمن وليا للشيطان، ولكن يقترب من سلطان الشيطان حينما يعصى الله عز وجل ثم يفيء ويعود سريعا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكن رضي منكم بماذا؟ بالتحريش بينكم، بمحقرات الذنوب، بهذه الأشياء التي تقعون فيها، فيقع الإنسان. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ممكن يقع، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يقع، ولكن لا يتخذ الشيطان وليا بل هو من داخله يلعن الشيطان. ولذلك تجد المؤمن الموحد التوحيد عنده يجعله دائما رجاعا إلى الله، يعود إلى الله سبحانه، يفيء إلى الله، فلا يكون للشيطان عليه غلبة وسلطان كامل، وإنما السلطان يكون إنما سلطانه بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لكن المؤمن يستحيل أن يكون وليا للشيطان، ويلعن الشيطان دائما ولا يكون عبدا للشيطان، ولكن يقترب من سلطة الشيطان حينما يتحلل رويدا رويدا من الأسباب التي جعلته من أولياء الرحمن وهي العبودية، فحينما يعصى حينئذ يقترب من سلطة الشيطان. ولذلك جاء وكفى بربك وكيلا، فمن توكل على الله أعانه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كيد الشيطان مع هؤلاء لا يساوي شيئا وكان ضعيفا. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي ذكرته في أثناء حواري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تصور حينما يصبح الشيطان يحاربه من رب العالمين وحده. ولذلك حين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هؤلاء في معية الله، فمن كان في معية الله لا يخاف من الشيطان ولا من أعوان الشيطان، لو اجتمع عليه من بالأرض جميعا حتى ولو أهل السماء، ولكن أهل السماء من الملائكة، هؤلاء من جنود الرحمن سبحانه وتعالى، لكن مهما تخيل الإنسان وتصور ممن يقف مع الشيطان أنه يستطيع أن يكيد أحدا بدون إذن من الرحمن سبحانه وتعالى لا يستطيع، فاعلم أنك في جوار ربك وفي معيته. إن كيد يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك. كلمة قبل أن نلني وهي بربك، ربك الكف تعود هنا لمن؟ للشيطان أم تعود للنبي صلى الله عليه وسلم أم تعود للمؤمن؟ بعض العلماء قال تعود للشيطان. طيب كيف يقول الله للشيطان؟ لأنه قال إن عبادي ليس لك الكف للشيطان، ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك، يبقى الكف للشيطان. طيب لماذا يقول وكفى بربك؟ ربك ربوبية خاصة بالشيطان؟ نقول نعم، وما المانع؟ الله عز وجل يريد أن يقول للشيطان برغم ما أمكنتك منه من قول اذهب فمن تبعك واستفزز وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وافعل وافعل وافعل وشاركهم في الأموال والأولاد، إلا أنك لم تخرج من ربوبيتي، أنا ربك وأستطيع أن أدمرك لو شئت، ولكن أنا الذي أمهلتك وأستطيع أن أقضي عليك، أنت لا تفعل شيئا إلا بإذني الكوني، أنت لا تتنفس إلا بإذني، أنت تعيش بإذني، أنت تأكل من رزقي، أنت تحت سلطتي، أنا لا تظن نفسك إلها تعبد من دون الله، أنا مكنتك وامتحنتك وامتحنت بك وامتحنت الناس بك، لكن اعلم أنك عبد مربوب كسائر الناس، وكفى بربك. برأي بونا يريد أن يعيد إليه حتى لا يظن أنه أصبح ربا أو أصبح إلها أو أصبح ندا لله سبحانه وتعالى. ومن الممكن أن تكون وكفى بربك يا محمد، لأن الخطاب في الصورة كما رأيتم كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بربك وكيلا. ومن الممكن أن تكون لكل مؤمن، ولم يقل وكفى بربكم وكيلا حتى لا تكون العملية عامة، وإنما تكون خاصة، المسؤولية فردية، كل منكم مسؤول عن نفسه. كفى بربك خطاب موجه لكل واحد منكم على انفراد، وكفى بربك وكيلا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.